بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط الثالث لتسجيل الحملات الصليبية مأخوذا عن كتاب الحركة الصليبية الجزء الثاني للدكتور سعيد عاشور، وأسجل هذا الشريط من بداية صفحة 661 ونحن في الحملة الثالثة. أقول وبالله التوفيق، عندئذ أدرك صلاح الدين عدم جدوى التفاهم مع مثل هذا الرجل، وآثر أن يبدأ بالاستيلاء على بيت المقدس ثم يتفرق بعد ذلك لإخضاع صور بالقوة. وقد استغل كونراد دي مونتفرات فرصة انصراف صلاح الدين لتقوية استحكامات صور وإعدادها للمعركة المنتظرة، فبنى الصور والبواشير وأحكم تحصينه وأحكم أمرها، واستظهر بالعدد والعدد والمعروف عن صور نفسها أنها مدينة حصينة منيعة، حتى وصفها الرحالة بن جبير الذي زارها قبل ذلك بثلاث سنوات عام 1184 بأنها مدينة يضرب بها المثل في الحصانة. وقد أفاد كونراد من هذه الحصانة الطبيعية لمدينة الصور، واستغل هذه الأموال التي جلبها معه من القسطنطينية في حفر خندق حولها تجري فيه مياه البحر، فوصلها من البحر إلى البحر من الجانب الآخر، فصارت المدينة كالجزيرة في وسط الماء لا يمكن الوصول إليها ولا الدنو منها. وفي جميع تلك الإجراءات استفاد كونراد من جهود من بداخل الصور من التجار الفرنسيين فضلا عن البيازنة والجنوية. أما صلاح الدين فإنه لم يكد ينتهي من الاستيلاء على بيت المقدس كما سبق أن أوضحنا، حتى اتجه بكل قواه لحصار صور، ومعه ولداه الأفضل والظاهر وأخوه العادل وابن أخيه تقي الدين عمر. ولكن تفوقها العددي وما جلبه معه من آلات الحصار كل ذلك لم يجدي أمام حصانة صور الطبيعية، تلك الحصانة التي زادتها قوة إجراءات كونراد الدفاعية. هذا إلى أن السفن الصليبية المحملة بالرماة والمقاتلين حمت المدينة من ناحية البحر، لذلك أسرع صلاح الدين إلى استحضار 10 سفن من الأسطول المصري الذي كان عندئذ في عكا تحت قيادة الفارس بدران وعبد السلام المغربي، وبذلك استطاع صلاح الدين السيطرة بنفسه على جانب البحر وحصر السفن الصليبية داخل الميناء. على أن هذه القوة البحرية الصغيرة التي استعان بها صلاح الدين لم تستطع الصمود، فتعرضت في مساء 30 ديسمبر 1187 لهجوم مباغت من جانب السفن الصليبية التي تسللت من الميناء، وانتهى الأمر بأسر 5 سفن إسلامية وفرار بقية السفن إلى بيروت. وهكذا فشل حصار صلاح الدين لمدينة الصور، وطمعت الفرنج بعد أن أوقعوا بالأسطول وتمكنوا من تأمين اتصال المدينة بغرب أوروبا عن طريق البحر، فاضطر صلاح الدين إلى رفع الحصار عنها في أوائل يناير 1188، وكان ذلك أول فشل يتعرض له صلاح الدين في أعماله الحربية ضد الصليبيين منذ موقعة حطين. وهنا يظهر المؤرخون المسلمون أسفهم العميق لفشل صلاح الدين في الاستيلاء على صور، ويلقي المؤرخ ابن الأثير على صلاح الدين باللائمة لإفراطه في التسامح مع خصومه ومبالغته في التساهل، فالملك أو الحاكم لا ينبغي أن يترك الحزمة وإن ساعدته الأقدار، فلئن يعجز حازما خير له من أن يظهر مفرطا مضيعا للحزم. صدى سقوط بيت المقدس في الغرب الأوروبي، ويفسر ابن الأثير ذلك فيقول: ولم يكن لأحد ذنب في أمر صور غير صلاح الدين، فإنه هو جهز إليها جنود الفرنج وأمدها بالرجال والأموال من أهل عكا وعسقلان والقدس وغير ذلك كما سبق ذكره، وكان يعطيهم الأمانة ويرسلهم إلى صور، فصار إليها من سلم من فرسان الفرنج بالساحل بأموالهم وأموال التجار وغيرهم، فحفظوا المدينة وراسلوا الفرنج داخل البحر يستمدونهم، فأجابوا بالتلبية لدعوتهم بالنصرة وأمروهم بحفظ صور لتكون دار هجرتهم يجتمعون بها ويلجؤون إليها، فزادهم ذلك حرصا على حفظها والذب عنها. ويروي ابن واصل وابن أيبك أن الرهبان والقساوسة في المدن الصليبية ببلاد الشام لبسوا الحداد عقب استيلاء صلاح الدين على بيت المقدس، وأن بطرس القدس وأخذ جماعة منهم من رئيس أساقفة صور، هذا أخذ بطرس القدس وصاحبه رئيس أساقفة صور يبدو والله أعلم أخذ جماعة منهم إلى الغرب الأوروبي وطاف بهم البلاد مستنجدا بأهلها حاثا لهم على استرجاع القدس، وقد صوروا المسيح عليه السلام وجعلوا منه صورة رجل عربي يضربه بعصا. وقد جعلوا الدماء وقد سارت على وجه المسيح وقالوا هذا المسيح يضربه محمد نبي المسلمين وقد جرحه وقتله ليستنفروا بذلك الناس للقتال والخروج لحرب المسلمين. ولم يلبث كونراد دي مونتفرات أن أرسل جوسياس رئيس أساقفة السور إلى غرب أوروبا أواخر صيف 1187 ليطلب من البابوية وملوك الغرب وأمرائه النجدة العاجلة. وكان ويليام الثاني ملك صقلية النورماني أول من استجاب لتلك الدعوة، فعقد صلحا مع البيزنطيين في مارس 1188 وأرسل إلى بقية ملوك أوروبا يدعوهم للتضامن معه في مشروع حملة صليبية جديدة. ثم إن الملك ويليام لم ينتظر رد أولئك الملوك، وإنما بادر بإرسال أسطول يحمل بضع مئات من الفرسان إلى طرابلس تحت قيادة أمير البحر مارغريت البرانديزي الذي نجح في منع صلاح الدين من الاستيلاء على طرابلس واللاذقية. ويروي ابن الأثير أن أحد قادة أولئك النورمان قابل صلاح الدين وقبل الأرض بين يديه وقال له إنك سلطان رحيم كريم وقد فعلت بالفرنج ما فعلت فذلوا، فاتركهم يكونون مماليكك وجندك تفتح بهم البلاد والممالك وترد عليهم بلادك، وإلا جاءك من البحر ما لا طاقة لك به فيعظم عليك الأمر ويشتد الحال. ويفهم مما ذكره المؤرخون أن صلاح الدين خشي أن يكون ذلك الأسطول النورماني مقدمة لحملة صليبية كبرى في طريقها من غرب أوروبا، ولذلك حاول أن يسترضي الفارس النورماني بوصفه مندوبا عن ويليام الثاني ملك صقلية. هكذا أخذ يبدو أن النورمان الذين حملوا لواء الحملة الصليبية الأولى وأسسوا إمارة أنطاكيا كانوا على استعداد للقيام بدور مشابه في الحملة الصليبية الثالثة التي أخذت تتجمع في غرب أوروبا للانتقام مما حل ببيت المقدس والصليبيين بالشام على يد صلاح الدين. ولكن انشغال ويليام الثاني بالعلاقات بينه وبين الدولة البيزنطية حال في حقيقة الأمر دون اشتراكه في الحملة الصليبية الثالثة بنصيب أكثر من تلك السفن والفرسان الذين أرسلهم سنة 1188 إلى طرابلس. ولم يلبث ويليام أن توفي في العام التالي 1189، وبذلك صار لابد للغرب الأوروبي من الاعتماد على غير النورمان من ملوك الغرب لإنقاذ البقايا الصليبية بالشام. وكان جوسياس رئيس أساقفة سور قد نقل نشاطه إلى البابوية ليشرح للبابا أوربان الثالث حقيقة موقف الصليبيين بالشام. ويقال إن ذلك البابا كان مسنا مريضا فلم يحتمل الأخبار المؤلمة التي سمعها وتوفي حزينا إلى جهنم وبئس القرار في أكتوبر سنة 1187. وقد بادر البابا الجديد غريغوري الثامن لعنه الله بإرسال كتاب دوري إلى ملك إنجلترا وملك فرنسا وإمبراطور ألمانيا يستحثهم جميعا على أن يتناسوا ما بينهم من خصومات وحزازات ويبعثوا قواهم لمحاربة المسلمين. وإذا كان البابا غريغوري الثامن قد توفي هو الآخر في ديسمبر من العام نفسه قبل أن يرى ثمار دعوته، فإن خليفته كليمنت الثالث أسرع إلى الاتصال بالإمبراطور فريدريك بربروس الأول في الوقت الذي انتقل جوسياس إلى الغرب بمقابلة ملكي فرنسا وإنجلترا. والواقع أنه لم يكن من السهل على ملكي إنجلترا وفرنسا بالذات أن يتناسيا ما بينهما من عداء عميق الجذور وحروب طويلة قديمة ليشتركا سويا في مشروع واحد حتى ولو كان هذا المشروع من أجل تحقيق مصلحة دينية عليا. فعلى الرغم من أن هنري الثاني ملك إنجلترا وفيليب أغسطس ملك فرنسا قد استجابا لدعوة الحرب الصليبية عندما قابلهما جوسياس على حدود نورمانديا في يناير 1188، وعلى الرغم من أنه تم الاتفاق عندئذ على أن تخرج جيوشهما جنبا إلى جنب إلى الشام، إلا أنهما تباطأا بعد ذلك في التنفيذ، بل إن الحرب سرعان ما نشبت بين الطرفين من جديد في يونيو 1188. ومهما يكن من أمر فإن هنري الثاني ملك إنجلترا لم يلبث أن توفي في أوائل يوليو، فخلفه ابنه ريتشارد قلب الأسد الذي توج في سبتمبر من العام نفسه. وفي صيف 1190 أبحر ملكا فرنسا وإنجلترا على رأس جيوشهما الصليبية ليقضي كل منهما فصل الشتاء في جزيرة صقلية، وفي الوقت الذي كان صلاح الدين يمكن لنفسه في البلاد التي انتزعها من الصليبيين بالشام. هكذا اصطبغت الحملة الصليبية الثالثة من أول أمرها بصبغة فردية وتأثرت بروح العداء والشك المتأصلة بين ملكي فرنسا وإنجلترا، مما حال دون قيام العاهلين بعمل واحد مشترك ضد صلاح الدين والمسلمين. حملة فريدريك بربروسا. أما إمبراطور ألمانيا فريدريك بربروسا فكان أسرع إلى العمل على الرغم من كبر سنه، فتحرك في مايو 1189 وبصحبته ثاني أبنائه فريدريك أمير سوابيا على رأس جيش منظم كبير قدره بعض المؤرخين بمئة ألف محارب، سالكا الطريق البرية إلى القسطنطينية عبر هنغاريا. ولم يلبث فريدريك بربروسا ورجاله أن واجهوا عداء شديدا من الإمبراطور البيزنطي إسحاق الثاني إنجيلوس، وذلك نظرا لما كان هناك عندئذ من تحالف بين فريدريك بربروسا والنورمان أعداء الإمبراطورية البيزنطية. كان أن أدت مخاوف الإمبراطور إسحاق إنجيلوس إلى سعيه لمحالفة صلاح الدين ضد فريدريك بربروسا والصليبيين، وهو التحالف الذي تم سنة 1189 وأشارت إليه المصادر العربية والصليبية سواء. وكان من نتيجته إثارة الغرب الأوروبي وزعمائه ضد الإمبراطورية البيزنطية. ولم يلبث الإمبراطور البيزنطي إسحاق الثاني أن أرسل سنة 1189 إلى صلاح الدين يعرفه بوصول فريدريك بربروسا ويعد أنه لا يمكنه من العبور في بلاده. وقد تعهد صلاح الدين مقابل تلك المعونة التي قدمها إليه البيزنطيون ضد الصليبيين بوضع الأماكن المقدسة المسيحية في بلاد الشام تحت رعاية رجال الدين الأرثوذكس. وإذا كان صلاح الدين قد وافق عندئذ على تسليم كنيسة القيامة لرجال الكنيسة الأرثوذكسية، فإن الدولة البيزنطية ووافقت هي الأخرى على أن تجعل لصلاح الدين نوعا من الوصاية على الجالية الإسلامية في القسطنطينية. فأرسل صلاح الدين الخطيب والمؤذنين والقراء إلى القسطنطينية، وأقيمت الخطبة بالجامع القديم بالقسطنطينية للخليفة الناصر لدين الله. وفي تلك السنة 1189 وصلت سفارة من القسطنطينية إلى صلاح الدين، وهكذا تكرر تبادل السفارات بين صلاح الدين والإمبراطور البيزنطي في ذلك الدور. وأشار إلى تلك السفارات المؤرخون المعاصرون من المسلمين والمسيحيين سواء. ولا شك في أن هذه الظاهرة تعطينا فكرة واضحة عما صادفته حملة فريدريك بربروسا من عداء شديد من البيزنطيين، وذلك منذ اللحظة الأولى التي وطئت فيها أقدام الصليبيين الألمان أرض الإمبراطورية البيزنطية، مما جعل العلاقة بين الطرفين تتحول إلى حرب سافرة. ولم يلبث فريدريك بربروسا أن عجل بالعبور إلى آسيا الصغرى على رأس قواته في آخر مارس 1190. وهنا أخذ الإمبراطور البيزنطي إسحاق أنجيلوس يرسل الرسالة تلو الأخرى إلى صلاح الدين ليحيطه علما بتحركات الصليبيين الألمان وأخبارهم. ويستفاد من هذه النصوص أيضا أن أخبار حملة فريدريك بربروسا وصلت إلى مسامع صلاح الدين عن طريق التجار الإيطاليين في الإسكندرية، الأمر الذي يدل فيما نعتقد على أن البنادقة عندئذ أخذوا يضربون عرض الحائط بالصالح الصليبي في سبيل المحافظة على مصالحهم التجارية في منطقة الشرق. أما فريدريك بربروسا ورجاله فلم يلبثوا أن دخلوا أراضي قلج أرسلان الثاني ابن مسعود سلطان سلاجقة الروم، وكان قلج أرسلان يواجه عندئذ متاعب شديدة من جانب أبنائه الذين قسم ملكه بينهم، فضلا عما كان يتعرض له من ضغط بسبب التحالف بين خصميه صلاح الدين من ناحية والإمبراطور البيزنطي من ناحية أخرى. ولذلك وجد قلج أرسلان في الصليبيين الألمان حليفا طبيعيا له ضد العدو المشترك ممثلا في محور دمشق القسطنطينية. وإذا كان قلج أرسلان قد تعهد لفريدريك بربروسا بإرشاده في طريقه إلى الشام عبر آسيا الصغرى وحمايته ورجاله من عدوان المعتدين، إلا أن سلطان سلاجقة الروم العجوز الذي أضعفته ثورة أبنائه وعقوقهم لم يستطع أن يمنع قبائل التركمان في آسيا الصغرى من التعرض للصليبيين الألمان، هذا كله فضلا عما صادفه الألمان من صعاب بسبب وعورة الطريق وندرة الزاد وقلة الماء، ودخل الشتاء فتراكمت الثلوج فاحتاجوا إلى أكل الدواب، ولولا شدة فريدريك بربروسا وحزمه لأفلت زمام الجيش من يده. في 18 مايو 1190 وصل الألمان إلى كونيا عاصمة سلاجقة الروم، وقد أشار المؤرخون المسلمون بوضوح إلى روابط الصداقة والتحالف التي جمعت بين قلج أرسلان وفريدريك بربروسا في ذلك الدور. فذكر أبو شامة أن قلج أرسلان يظهر شفقة وهو يظهر شقاقه وهو في الباطن قد أضمر وفاقه للإمبراطور، وأن سلطان السلاجقة سرعان ما أمد الإمبراطور بالمرشدين والرهائن حتى يعبر أراضيه. ومع ذلك فإن قرج أرسلان لم يستطع أن يمنع ابنه البكر قطب الدين ملك شاه الثاني من الخروج على رأس جيش من السلاجقة لمنازلة فريدريك ورجاله أمام كونيا. هذا وإن كان قطب الدين لم ينجح في الثبات أمام الألمان، فاضطر إلى الفرار في حين دخلت قوات فريدريك مدينة كونيا فهاجموها وأحرقوا أسواقها. وكان أن أقام فريدريك بربروسا 5 أيام في كونيا، فأرسل إليه قلج أرسلان طالبا الأمان، وعندئذ بعث له الإمبراطور بهدية وقال له رسله: ما قصدنا بلادك ولا أردناها، وإنما قصدنا البيت المقدس. وبمقتضى تلك الاتفاقية تعهد قلج أرسلان بتأمين طريق الألمان إلى بلاد الشام، كما أرسل مع الإمبراطور فريدريك أدلاء لإرشاده، وبذلك استطاعت الحملة الألمانية الوصول إلى بلاد ابن لاون أي أرمينيا الصغرى رغم ما تعرض له الألمان من مصاعب عديدة. وكان أن رحب ليو الثاني أمير أرمينيا بالألمان وقدم لهم كل ما احتاجوا إليه من مساعدات، ولم يلبث أن أدى اقتراب ذلك الجيش الصليب الكبير تحت قيادة إمبراطور الغرب من الشام إلى إثارة جو من الرعب والفزع في البلدان الإسلامية. فبادر صلاح الدين بإعلان الدعوة للجهاد وطلب المعونة من أمراء سنجارة والموصل وأربل، كما أرسل القاضي بهاء الدين ابن شداد إلى بغداد لطلب التأييد والمعونة من الخليفة الناصر لدين الله العباسي. وقد بلغ من هلع المسلمين لاقتراب الجيوش الألمانية من أبواب الشام أنهم أسرعوا إلى إخلاء حصن بغراس شمال الإسكندرونة، وكان الاستيلاء على هذا الحصن بالذات من أهم الأعمال التي حققها صلاح الدين نظرا لأهمية موقعه الحربي وتحكمه في الطريق المؤدي من قيليتيا إلى شمال الشام. وقد تحدث المؤرخون المسلمون عن حملة فريدريك بربروسا بعبارات تفيد اليأس من الاحتفاظ ببلاد الشام أمام ضغط الألمان من الشمال والفرنسيين والإنجليز من الجنوب. من ذلك ما قاله ابن الأثير من أنه لما وصلت الأخبار بوصول ملك الألمان أيقنا أنه ليس لنا بالشام مقام. أما أبو الفدا فقد قال: بلغ المسلمين وصول ملك الألمان، وكان قد سار إلى بلاد وراء القسطنطينية 100,000 مقاتل، واهتم المسلمون لذلك وأيسوا من الشام بالكلية. أما صلاح الدين فقد أخذ يتابع تقدم الألمان في قلق، وأرسل العيون والجواسيس إلى آسيا الصغرى للوقوف على أخبارهم. وعندما أحس صلاح الدين باقتراب الألمان من حدود الشام أسرع إلى إخلاء أو تدمير بعض المراكز التي خشي احتلال الصليبيين لها واستخدامها في محاربة المسلمين. فهدم سور طبرية كما هدم يافا وأرسوف وقيسارية، وهدم سور صيدا وجبيل ونقل أهلهما إلى بيروت. على أنه لم يلبث أن حدث حادث مفاجئ قلب الموقف رأسا على عقب ورفع عن صلاح الدين كابوس الخطر. ذلك أن فريدريك بربروسا وهو الشيخ العجوز غرق فجأة أثناء عبوره نهرا صغيرا في قيليبيا، وذلك في طريقه من طرسوس صوب أذنة وأنطاكيا. واختلفت الروايات في كيفية غرق فريدريك، فالبعض يقول إنه قفز من فوق فرسه إلى الماء البارد لينعش نفسه من حرارة الجو فجرفه تيار النهر وغرق، والبعض قالوا إن فرس فريدريك جمح به وألقى به فجأة في الماء، وكان الإمبراطور مرتديا رداء الحرب وهو من المعدن الثقيل فلم يستطع العوم وغرق، في حين تشير غالبية المصادر العربية إلى أنه نزل إلى الماء ليغتسل فغرق في مكان منه لا يبلغ الماء وسط الماء فيه وسط الرجال. هكذا لم يعد هناك خطر من أن تقع بلاد الشام الإسلامية في فكي الكماشة نتيجة لضغط الصليبيين الألمان من ناحية الشمال والصليبيين الفرنسيين والإنجليز من ناحية عكا. لذلك لا عجب إذ هلل المسلمون فرحا لغرق الإمبراطور الألماني، ونادى المؤرخ ابن الأثير بأنه لولا أن الله تعالى لطف بالمسلمين وأهلك ملك الألمان لما خرج على ما نذكره عند خروجه إلى الشام، وإلا كان يقال إن الشام ومصر كانتا للمسلمين. ولم يلبث أن أفلت زمام الجيش الألماني الكبير عند وفاة قائده، فاختل نظامه وعجز فريدريك السوابي ابن الإمبراطور الراحل عن السيطرة على الجند، بل إن ليو الثاني أمير أرمينيا لما أحس منهم بذلك الضعف طمع فيهم حتى إنه عزم على أخذ مال الملك لمرضه وضعفه. هكذا تفرق الألمان فعاد بعض أمرائهم إلى الغرب الأوروبي، واتجه الباقي مع الماء الامير فريدريك السواب الى انطاكيا، ومعهم جثمان الامبراطور حملوه في جرة نبيذ. فلم يلبث ان تعرض هذا الفريق الاخير لوباء شديد انتشر بين رجاله قرب نهر العاصي. ويروي ابن شداد ان بوهموند الثالث صاحب انطاكيا لما احس بضعف الامير فريدريك السوابي ومرضه التقطه الى انطاكيا طمعا في ان يموت عنده فيأخذ ماله، على ان فريدريك السوابي لم يمت. وعندئذ تبرم امير انطاكيا باولئك الالمان وثقلت عليه وطأتهم، فزين لهم مهاجمة حلب، لكن فريدريك السوابي فضل ان يتجه برجاله صوب عكا لمشاركة بقية طوائف الصليبيين في حصارها. وخلاصة القول ان الحملة الالمانية زال خطرها عن المسلمين وتلاشى كابوسها من وجه صلاح الدين بعد ان تشتت شمل الالمان وانفلت زمامهم، ويتهكم المؤرخ ابن واصل على جموع الالمان الذين وصلوا سالمين الى الشام فيصفهم بانهم حملة عصا وركاب حمير. لذلك تعرضوا في طريقهم من انطاكيا الى عكا لكثير من هجمات المسلمين وبخاصة اهل حلب، فكان الواحد يأسر جماعة منهم وهانوا في الانفس بعدما كان قد تهيب هيبة عظيمة وبيعوا في الاسواق بالثمن البخس. الصليبيون وحصار عكا. واذا كانت الحملة الالمانية قد انتهت تلك النهاية الفاشلة المفاجئة، في حين اضاعت الحملتان الانجليزية والفرنسية الاشهر الطويلة في صقلية حيث جو الشتاء دفيء ممتع، فان الصليبيين في الشام لم يبق امامهم سوى الاعتماد على انفسهم وعلى ما عساه يصلهم من جموع صليبية صغيرة متفرقة يستغلونها في الدفاع عما تبقى من اشلاء مملكة بيت المقدس والامارات الصليبية بالشام. على ان الصليبيين المحليين بالشام لم تلبث ان ارتفعت روحهم المعنوية وتحولوا من مجرد الدفاع الى الهجوم ومحاولة استرداد مدنهم المفقودة على ساحل الشام، وذلك بعد ان اطلق صلاح الدين ملكهم جاي لوز جنان ملك بيت المقدس الذي اسر في حطين. وكان صلاح الدين قد وعد اكثر من مرة باطلاق سراحه، حتى اذا ما كان صيف 1188 فارسلت اليه الملكة سيبل زوجة جاي التي كانت قد نزحت الى طرابلس ترجوه تحقيق وعده، وعندئذ غلبت على صلاح الدين روح الشهامة والمروءة والوفاء بالعهد، وهي الصفات التي تحلى بها دائما في جميع تصرفاته مع الصليبيين والتي طالما عانى كثيرا من المتاعب بسبب تمسكه بها في الوقت الذي لم يعرف خصومه في معاملاتهم معه سوى الغدر والخيانة ونكف العهود. وكان ان افرج صلاح الدين فورا عن جاي لوز جنان في يوليو 1188 ولم يشأ ان يتركه ينصرف وحيدا، وانما افرج ايضا عن 10 من اعيان اسر الصليبيين ليكونوا رفقاء وبطانة له، منهم عموري لوز جنان اخو جاي ومقدم الداوية. وقد اكتفى صلاح الدين عند اطلاق سراح الملك بان تعهد له جاي بان لا يشهر في وجهه سيفا ابدا ويكون غلامه ومملوكه طليقا ابدا، بل ان مروءة صلاح الدين وسمو خلقه جعلته لا يكتفي بذلك، بل اطلق ايضا سراح الماركيز العجوز ويليام الثالث دي مونتفرات وارسله معززا مكرما الى ابنه كونراد في سور في الوقت الذي رفض كونراد دي مونتفرات مساومة صلاح الدين واصر على المقاومة والقتال. ولكن ما اكثر ما وعد الصليبيون وما اكثر ما نكثوا العهد، فاذا كان صلاح الدين قد تمسك دائما بمبادئ الشهامة العربية في تصرفاته مع الصليبيين، فان جاي لوز جنان الذي تعهد بعدم محاربة صلاح الدين او المسلمين واقسم على ان يبرح بلاد الشام فور اطلاق سراحه لم يلبث ان نزح الى صور مؤملا ان يتولى زعامة القوات الصليبية في حربها ضد المسلمين. واتى جاي سور يطلب الدخول اليها، فخيم على بابها يراجع الماركيز كونراد الذي كان بها في ذلك الوقت، وكان الماركيز اللعين رجلا عظيما ذا رأي وبأس شديد وصرامة عظيمة، فقال له انني نائب الملوك الذي وراء البحر وما اذن الي في تسليمها اليك، حتى على انه يبدو ان صلاح الدين لم يخسر شيئا من اطلاق سراح جاي لوز جنان، بل على العكس استفاد لما ترتب على تلك الخطوة من اشتداد المنازعات بين الصليبيين بعضهم وبعض، او على وجه ادق بين جاي وخصومه، ذلك ان الموقف لم يلبث ان تعقد في صور عند وصول جاي لوز جنان الى ابوابها سنة 1188. حقيقة إن الصور كانت المدينة الوحيدة التي ظلت على قيد الحياة من حطام مملكة بيت المقدس الصليبية، ولكن كونراد دي مونتفرات الذي نظم صفوف الصليبيين في الصور وأشرف على حركة المقاومة داخلها واستطاع الثبات فعلا في وجه صلاح الدين وجيوشه، رفض أن يسمح لملك بيت المقدس بدخول المدينة. وهكذا قضى جايلوس جينان بضعة أشهر خارج أبواب الصور ومعه زوجته الملكة يصيح ويستجير ويطالب بدخول مدينته، وعندئذ رد عليه كونراد بأن الصور لم تعد مدينة جاي، وأن الفصل بينهما ملوك الغرب أي ملوك فرنسا وإنجلترا وألمانيا الذين ينتظر وصولهم إلى الشام بين فينة وأخرى. وعندما وجد جاي لوز جينان نفسه طريدا دون بلد يأويه أو جيش يحميه، فكر في غزو عكا ثانية مدن مملكة بيت المقدس الصليبية بعد مدينة بيت المقدس وأهم موانيها الساحلية. ولم يلبث أن جمع جاي عند طرابلس كل من أمكن جمعه من فرسان الصليبيين المشردين، سواء من فرسان المملكة والإمارات والمدن التي استولى عليها صلاح الدين، أو من الفرسان النورمان الذين أرسلهم الملك ويليام، ثم تقدم على رأسهم جميعا صوب عكا في أواخر أغسطس 1189. ويصور لنا ابن الأثير ما لاقاه الصليبيون في زحفهم على عكا بسبب سيطرة المسلمين على المدن والمعاقل والحصون الواقعة في الطريق، مما اضطر الصليبيين إلى التزام جانب البحر في حين صارت سفنهم على مرأى منهم تحمل أسلحتهم وزادهم. ولو تنبه المسلمون لخطر تلك الجموع الصليبية وحصروها عند ممرات الإسكندرونة أو عند النواقير لقضوا عليها قبل أن يستفحل خطرها، لكن صلاح الدين كان مشغولا عندئذ بمنازلة قلعة الشقيف أرنون. وعندما سمع صلاح الدين بأن جايلوس جنان في طريقه على رأس بعض الجموع الصليبية إلى عكا لم يصدق الخبر، وظن أن في الأمر خدعة لحمله على ترك الشقيف أرنون، ولم ينتبه إلى حقيقة الأمر إلا بعد فوات الأوان عندما اقترب الصليبيون من عكا فعلا. وكان أن استدعى صلاح الدين بعض القوات الإسلامية من الجليل، ولكن صلاح الدين نفسه لم يصل إلى الخروبة على بعد 16 كيلو مترا إلى الجنوب الشرقي من عكا إلا في 29 أغسطس بعد أن كان الصليبيون قد احتلوا مراكزهم فعلا في مواجهة عكا. ويؤكد ابن الأثير وعماد الدين الكاتب أن صلاح الدين أراد أن يقضي على الصليبيين أثناء زحفهم من صور إلى عكا عند المضيق، ولكن أمراءه عارضوه في ذلك وقالوا بل نطلبهم طلب الغريم، وأنه من الأوفق مهاجمة الصليبيين أمام عكا ليقعوا بين جيوش صلاح الدين من ناحية وحامية المدينة الإسلامية من ناحية أخرى. وبذلك ارتكب المسلمون غلطة استراتيجية كبرى، لا سيما وأن الملك جاي اتفق مع كونراد دي مونتفرات وصفيا ما بينه وصفيا ما بينهما من خلافات واجتمعا لمحاربة المسلمين. فلو أن العساكر اتبعت رأي صلاح الدين في مسايرتهم ومعاملتهم قبل نزولهم على عكا لكان بلغ غرضه وصدهم عنها، ولكن إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. ومهما يكن من أمر، فإن جاي لوز جينان أقام معسكره على مقربة من عكا فوق تل المصلبين شرق المدينة، ثم لحق به صلاح الدين بعد ذلك بيومين فعسكر على مقربة من الصليبيين على تل كيسان وتل العياضية. ولقد كان من الأكيد أن يتمكن صلاح الدين من سحق تلك الشراذم الصليبية في سهولة لولا وصول بشائر الحملة الصليبية الثالثة من الغرب الأوروبي، مما أمد الصليبيين أمام عكا بقوة كبيرة غيرت الموقف تغييرا تاما. ذلك أن البيازنة والجنوية كانوا متعادين في حرب عندما سمعوا دعوة البابوية للحملة الصليبية الثالثة، فأسرعوا إلى عقد الصلح وإعداد أساطيلهم للرحيل إلى الشام لمحاربة المسلمين. وفي أبريل 1189 وصل إلى صور للمشاركة في حصار عكا أسطول بيزي كبير من 52 سفينة تحت قيادة أوبالدو رئيس أساقفة بيزا، ولم تلبث أن توافدت بعض أساطيل جنوى والبندقية فضلا عن الأساطيل التي وفدت من الغرب الأوروبي عبر مضيق جبل طارق تحمل آلاف الصليبيين من الدانيين والإفريزيين والفلمنك والفرنسيين والألمان، حتى قدر بعض المؤرخين الجموع الصليبية التي احتشدت أمام عكا في سبتمبر 1189 بأكثر من 20 ألفا. وفي أواخر ذلك الشهر حضر كونراد دي مونتفرات هو الآخر على رأس قواته نيسور، وبذلك تهيأ الجميع للثأر مما حصل بالصليبيين على يد مما حل بالصليبيين على يد صلاح الدين في حطين. غير أن صلاح الدين لم يظل ساكنا طوال تلك المدة حتى تكتمل الجيوش الصليبية، وإنما بدأ هجومه الأول على الصليبيين أمام عكا في منتصف سبتمبر 1189، واستطاعت جيوشه في الهجمات التالية أن تنزل بصفوف الصليبيين خسائر جسيمة. ولم يلبث أن ساء موقف الصليبيين على كثرتهم أمام عكا نتيجة لهجمات صلاح الدين وضرباته القوية، حتى أضحوا وهم الذين أتوا لحصار عكا محاصرين فعلا بين القوات الإسلامية داخل عكا وقوات صلاح الدين خارجها. ثم كان أن انتشر وباء في المنطقة نتيجة لكثرة جيف القتلى من الفريقين، فحدث للأمزجة فساد وانحرف مزاج صلاح الدين، الأمر الذي جعل الأمراء يشيرون عليه بالابتعاد بقواته في منتصف أكتوبر 1189 من تل كيسان إلى الخروبة. ولا شك في أن الصليبيين أفادوا من تلك الحركة، لأن صلاح الدين كان وهو على تل كيسان على اتصال بقواته في عكا، أما وقد بعد إلى الخروبة فقد غدا في استطاعة الصليبيين الإحاطة بعكا إحاطة تامة، وشرعوا في حفر خندق على معسكرهم حوالي عكا من البحر إلى البحر، وأخرجوا ما كان في مراكبهم من آلات الحصر، فكان من قضاء الله أن أغفلناهم بل أهملناهم. ولما فرغوا من هذا الأمر اشتغلوا بالحصر وانقطع الطريق على المسلمين إلى عكا. هكذا طالت الحرب أمام عكا واتخذت طابع حرب الخنادق، فحامية عكا الإسلامية محتمية خلف أسوار المدينة، والصليبيون المحاصرون لعكا مجتمعون في الخنادق التي حفروها ووراء الحيطان التي بنوها، في حين قضى صلاح الدين شتاء 1189-90 وشطرا من الربيع التالي ساكنا يركب الموقف من كثب، فلم يقدر السلطان على الوصول إلى البلد، ولا استطاع أهل عكا أن يصلوا إلى السلطان. ومع ذلك فإن الصلة بين صلاح الدين وحامية عكا لم تنقطع تماما، فكانت تعليمات السلطان ترسل إلى رجال الحامية عن طريق العوامين في البحر بواسطة الحمام الزاجل، فنكتب إليهم ويكتبون إلينا على أجنحة الحمام بالترجمة اللي هي الشيطرة المصطلح عليها سر الأمور. ويبدو أن وقوف المسلمين والصليبيين وجها لوجه تلك المدة الطويلة ساعد على إيجاد نوع من الاتصالات السلمية التي اتصفت بطابع التسامح بين الفريقين. من ذلك ما يذكره صاحب كتاب الروضتين من أن الطائفتين كانتا تتحدثان وتتركان القتال، وربما غنى البعض ورقص البعض لطول المعاشرة ثم يرجعون إلى القتال بعد ساعة. كذلك أشار ابن واصل إلى ما صار من تآلف بين المسلمين والصليبيين أمام عكا، فقال: وأنس المسلمون بالفرنج بطول المدة بحيث كانوا يتركون القتال ويتحدثون، وربما غنى بعضهم لبعض ثم يعاودون القتال بعد ساعة. ولم يقتصر الأمر على التقارب والتفاهم بين الكبار، بل تعداه إلى الصبيان والصغار، فصار صبيان المسلمين يخرجون لمصارعة صبيان الصليبيين، واستطاع أحد الصبيان المسلمين أن يضرب صبيا من الصليبيين ويأسره، فاسترده الصليبيون بدينارين، وقالوا له: هو أسيرك حقا، فأخذ الدينارين وأطلقه. ولعله من السهل علينا أن ندرك الفارق بين تلك الروح التي سادت العلاقات بين المسلمين والصليبيين في نهاية القرن الثاني عشر، وبين ما كان عليه الوضع عند مجيء الحملة الصليبية الأولى في نهاية القرن الحادي عشر. ثم كان أن أتى الملك العادل إلى الخروبة أواخر نوفمبر 1189 على رأس العسكر المصري لمساعدة أخيه صلاح الدين، ثم أتى بعد شهر حسام الدين لؤلؤ صاحب الانتصارات البحرية على قراصنة الصليبيين في البحر الأحمر على رأس 50 قطعة من الأسطول المصري إلى مياه عكا. وقد نجح الأسطول المصري في شق طريقه إلى الميناء وأمد عكا من ناحية البحر بكثير مما كانت تحتاج إليه من مؤن وإمدادات، فضلا عن جماعة من الأمراء بأجنادهم وعددهم وأزوادهم. وعلى الرغم من كل ذلك فإن مركز الصليبيين ظل قويا لتفوقهم البحري من ناحية وكثرة أعدادهم من ناحية أخرى، لذلك لم يجد صلاح الدين بدا من دعوة كافة حكام المسلمين في المشرق والمغرب لمشاركته الجهاد، فاجتمع لديه في ابريل 1190 عماد الدين الارتقي صاحب دارة والشريف فخر الدين مبعوثا من الخليفة العباسي ببغداد ومعه بعض آلات الحصار والحرب. وفي الشهر التالي وصل الى صلاح الدين الامير عماد الدين زنكي ابن مودود صاحب سنجار ومعز الدين سنجر شاه ابن سيف الدين غازي ابن مودود ابن زنكي صاحب الجزيرة وهو ابن اخي عماد الدين السابق ذكره، فضلا عن علاء الدين خرم شاه ابن مسعود صاحب الموصل نائبا عن ابيه وزين الدين يوسف صاحب اربل. ولا شك في ان تحالف هؤلاء الامراء جميعا من بقايا البيت الزنكي مع صلاح الدين الذي طالما نكل بافراد ذلك البيت يدل على وعي اسلامي عام وعلى استعداد حكام المسلمين عندئذ لتناسي ما بينهم وبين بعض من خلافات وحزازات لمواجهة خطورة الموقف. ويذكر ابن شداد أن صلاح الدين فرح فرحا شديدا بقدوم أولئك الأمراء والملوك من أبناء البيت الزنكي ولقيهم بالاحترام والتعظيم وأكرمهم إكراما فائقا. ثم إن صلاح الدين لم يكتفي بطلب المعونة من حكام المشرق الإسلامي بل أرسل سفارة إلى الموحدين في المغرب لطلب المساعدة من أبي يوسف يعقوب بن عبد المؤمن. وقد قال صلاح الدين له في رسالته بأنه من الواجب أن يمد غرب الإسلام المسلمين بأكثر مما أمد به غرب الكفار الكافرين. كذلك رأى صلاح الدين أن لا يقف دور ملك المغرب على تقديم المساعدة بل طلب منه أن يقطع عن الصليبيين مادتهم من جهة البحر، أي أن يقوم ملك المغرب بقطع الطريق عن السفن الأوروبية التي تقوم بإمداد الصليبيين في الشام بما يحتاجون إليه من موان وإمدادات. وعند وصول هذه السفارة إلى المغرب في يناير 1191 تعهد أبو يوسف يعقوب بإرسال أسطول لعرقلة نشاط الإيطاليين في مياه البحر المتوسط. هكذا سارت الحرب بين المسلمين والصليبيين سيرا بطيئا أمام عكا دون أن تنتهي إلى نهاية حاسمة. ولم يكتف صلاح الدين طوال تلك المدة عن تشجيع الجند ووعدهم بالوعود الجميلة، فظل يحثهم على الجلاد والجلد، وأدى جمود الموقف وكثرة القتلى في مكان محدود إلى انتشار الوباء واشتداد أزمة التموين في المعسكرين سواء. وكانت مدينة عكا بالذات بحكم وقوعها تحت ضائقة الحصار أشد تعرضا للمجاعة وإحساسا بوطأتها. وإذا كان صلاح الدين قد نجح في أغسطس 1190 في تهريب 400 غرارة من القمح وقدر من الجبن والبصل والغنم وغير ذلك من بيروت إلى عكا عن طريق البحر، فإن هذا القدر الضئيل من المعونة كان لا يكفي لسد حاجة المدينة أكثر من بضعة أسابيع قليلة وفق ما ذكر بهاء الدين قرقوش والي عكا لصلاح الدين. وفي سبتمبر من العام نفسه نجحت 3 سفن بطس مصرية ضخمة في اقتحام ميناء عكا ليلا، وكانت مشحونة بالأقوات والإدام والمير وجميع ما يحتاج إليه في الحصار بحيث يكفيهم ذلك طول الشتاء. ولم يلبث أن وصل إلى عكا الأمير فريدريك السوابي على رأس البقية الباقية من حطام حملة فريدريك بربروس الألمانية، فكان لوصول هذه القوة أثرها في شد أزر الصليبيين وقيامهم بهجوم كبير على المسلمين في عكا في أواخر سبتمبر 1190. ومع ذلك فإن عكا استطاعت الصمود لا سيما بعد أن نجح صلاح الدين عن طريق أسطوله في تجديد حامية المدينة قرب منتصف فبراير 1191، فأنزل قوات جديدة وحمل الأسطول القوات السابقة لعظم شكايتهم من طول المقام بها ومعاناة التعب والسهر وملازمة القتال ليلا ونهارا. على أنه يلاحظ أن تلك العملية الخطيرة تمت في ظروف صعبة، الأمر الذي جعلها لا تتم على الوجه الأكمل، حتى إن 60 أميرا الذين انسحبوا من عكا لم يحل محلهم سوى 20 فقط. ويرجع أبو شامة السبب في سقوط عكا فيما بعد إلى الخطأ في تنفيذ تلك العملية بالذات. قال ابن الأثير دخلوا إليها 20 أميرا وكان بها 60 أميرا، فكان الذين دخلوا قليلا بالنسبة إلى الذين خرجوا. ثم قال ودخل إلى عكا من لم يجرب حصارها ولم يخبر منافعها ومضارها، ودخل 20 مقدما وأميرا شبه مكرهين عوض 60، واستخدمت الرجال وأنفقت الأموال وتفاوت الداخلون والخارجون، فلا جرم وقع الوهن وقضي الأمر. ربما كان في استطاعة الصليبيين أن يستولوا على عكا في تلك المرحلة لولا صعوبة ظروفهم وعدم تعاونهم بسبب اختلاف طوائفهم وأصولهم ومشاربهم. هذا بالإضافة إلى ما نشأ عندئذ من خلاف شديد ونزاع مريض بين كونراد دي مونتفرات وجايلوس جينان بسبب التنافس حول عرش مملكة بيت المقدس الصليبية. ذلك أن سيبل ملكة بيت المقدس وزوجة جاي ماتت أمام عكا في أكتوبر 1190، وبذلك صارت الوريثة لعرش المملكة هي أختها الأميرة إيزابيل الابنة الثانية لعموري الأول ملك بيت المقدس الأسبق. ولم يكن لجاي لوز جينان حسب قانون مملكة بيت المقدس أي حق شرعي في العرش بعد وفاة زوجته، لا سيما أنه كان مكروها من الأمراء لضعفه وسوء تصرفه في الأحداث التي صحبت كارثة حطين. لذلك أسرع الأمراء إلى تطليق الأميرة إيزابيل من زوجها الخامل أونفروي الرابع تورون وتزويجها في نوفمبر 1190 من كونراد دي مونتفرات، وهو الرجل القوي الذي اعتقد الأمراء في كفايته وقدرته على إحياء مملكة بيت المقدس. ولا شك في أن هذا الإجراء لم يرضى عنه جاي لوز جينان وشيعته وبخاصة الداوية، مما أحدث انشقاقا خطيرا بين صفوف الصليبيين أمام عكا لولا وصول فيليب أغسطس في إبريل 1191 فجمع شمل الصليبيين تحت زعامته ووجه جهودهم جميعا لحرب المسلمين. فيليب أغسطس والاستيلاء على عكا. إذا كان فريدريك بربروسا قد عجل بالخروج إلى الشرق على رأس حملته الصليبية، فإن ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا وفيليب أغسطس ملك فرنسا لم يتركا الغرب إلا في صيف 1190، فأبحر الأول من مرسيليا وأبحر الثاني من جنوة، ولم يلبث أن التقى العاهلان بعد ذلك في صقلية حيث قضيا ومعهما جيوشهما نحو من 6 أشهر يتمتعون بدفء الشتاء، في الوقت الذي كان الصليبيون أمام عكا ينتظرون حضورهم في قلق بالغ. وأخيرا أبحر فيليب أغسطس من ميسينا في نهاية مارس 1191 ليصل إلى صور حيث رحب به قريبه كونراد دي مونتفرات ثم صحبه إلى قبالة عكا فوصلوها يوم 20 أبريل. وكان لوصول فيليب أغسطس إلى قبالة عكا رد فعل عنيف بين صفوف الصليبيين والمسلمين سواء، فبينما ابتهج الصليبيون وأظهروا الفرح العظيم والسرور البالغ لوصول ملك فرنسا، إذا بالمسلمين يعملون حسابا لتلك القوة الخطيرة، لا سيما وأن ملك فرنسا كما وصفه أبو شامة عظيما عندهم من كبار ملوكهم ينقادون له بحيث إذا حضر حكم على الجميع. هذا إلى أن وصول فيليب أغسطس إلى الشام جاء في الوقت الذي شهد ازدياد سوء موقف المسلمين أمام عكا وداخلها، وضجرت العساكر من كثرة القتال، فرحل صاحب سنجار وصاحب الموصل. ولم يشأ فيليب أغسطس أن ينتظر وصول ريتشارد الذي ساقته الظروف إلى جزيرة قبرص ليفتحها، وإنما بدأ فيليب أغسطس بمهاجمة عكا فورا، وتشجع بقية الصليبيين فأخذوا يعملون آلات الحصار في أسوار المدينة ويقذفونها بالقذائف قذفا متواصلا ليل نهار، وعملوا على ردم الخندق المحيط بالمدينة، فلم يجدوا أمامهم لردمه وطمه سوى جثث الأموات وجيف الخنازير والدواب النافقات. ثم كان أن وصل ريتشارد قلب الأسد إلى صور في 6 يونيو، فرفضت حامية المدينة السماح له بدخولها، وذلك وفقا للتعليمات التي تركها لها فيليب كونراد. لذلك لم يجد ريتشارد بدا من الالتجاء إلى عكا، فوصلها في 8 يونيو، وعندئذ ازداد الصليبيون قوة في حين ساء موقف حامية عكا الإسلامية أمام ضغط تلك الجموع الكثيفة من الصليبيين التي شددت الهجوم على المدينة. وإذا كانت الحزازات والضغائن القديمة بين ملكي فرنسا وإنجلترا قد ظهرت بوضوح عندما اجتمع الطرفان أمام عكا، فإن ذلك لم يحل دون توحيد صفوف الصليبيين للقيام بعدة هجمات قوية على عكا أواخر يونيو وأوائل يوليو 1191. وهنا يسجل التاريخ لعكا وحاميتها الإسلامية موقفا رائعا من مواقفها العديدة الشهيرة في التاريخ، إذ استمرت صامدة في وجه ذلك الخطر الضخم، وأظهرت حاميتها تحت قيادة كراكوش شجاعة تسترعي الإعجاب، في حين ظل صلاح الدين يركب الموقف من مراكزه عند شفرعم ثم عند الخروبة ثم العياضية، وعندما قام صلاح الدين بهجمات مضادة ضد الصليبيين ليصرفهم عن عكا لجأ الصليبيون إلى مهاجمة معسكر صلاح الدين، لكنهم فشلوا في تحقيق أي هدف من ذلك الهجوم بعد أن ثبت المسلمون لهم ثبوتا عظيما وصبروا صبر الكرام. ولا أدل على روح الفداء والشجاعة التي حارب بها المسلمون عندئذ من أن صلاح الدين أمر بتعبئة سفينة كبيرة بطفة، السفينة الكبيرة كانوا يسمونها بطفة، في بيروت، وشحنها بالآلات والأسلحة والمؤن والرجال لإمداد حامية عكا عن طريق البحر. ولكن السفينة الإسلامية لم تصل، لم تكن تصل إلى مياه عكا حتى حاصرتها سفن ريتشارد ملك إنجلترا وأحاطت بها من كل جانب. وعندئذ أبى رجال السفينة الإسلامية الاستسلام، وظلوا يقاتلون 40 سفينة من سفن الأعداء حتى أحرقوا إحداها. وعندئذ يئس المقاتلون في السفينة من النجاة، قال مقدمهم: والله لا نقتل إلا عن عز، ولا نسلم إليهم من هذه البطسة شيئا. فأغرقوا سفينتهم وغرقوا جميعا، وهم 650 رجلا استشهدوا كراما. أما عن الصليبيين فإنهم لم يكونوا أحسن حالا، إذ استمر الخلاف بين كونراد وجاي، مما جعل كونراد الماركيز يترك الصليبيين أمام عكا ويهرب إلى صور عن طريق البحر، في حين مرض ريتشارد مرضا أوشك أن يموت بسببه، وجرح فيليب أغسطس ملك فرنسا. وعندما رأوا الصليبيين ذلك خشوا أن يتعرضوا في تلك المرحلة الحرجة لهجوم المسلمين، فاستخدموا الحيلة، وأخذ ريتشارد يراسل السلطان ويطلب الاجتماع به شغلا للوقت. وهنا ظل صلاح الدين محتفظا دائما بكرم أخلاقه في معاملة الصليبيين، فأرسل إلى ريتشارد ما طلبه في مرضه من فاكهة وثلج حتى شفي. ولم تكن أحوال الصليبيين تتحسن حتى عادوا ليشددوا هجماتهم على عكا في أوائل يوليو، وقد أدرك صلاح الدين ما كانت تعانيه حامية عكا عندئذ من ضغط وشدة، فاشتد في الزحف والحث على القتال، وصار يطوف بين الجند بنفسه وهو ينادي يا للإسلام. وأخيرا أرسلت حامية عكا رسالة جاء فيها: إنا قد بلغ منا العجز إلى غاية ما بعدها إلا التسليم، ونحن في الغد 8 الشهر جماد الأولى 587، إن لم تعملوا معنا شيئا نطلب الأمان ونسلم البلد. ولم تفلح الهجمات القوية التي شنها صلاح الدين على جيوش الصليبيين في إنقاذ عكا، فساءت حالة الحامية الإسلامية داخلها، واضطر قادتها قرقوش والمشطوب الكردي إلى الاستسلام. وكان أن بدأت المحادثات بين الطرفين لتسليم المدينة، فذهب المشطوب بنفسه إلى المعسكر الصليبي لمقابلة.